فرائض الصلاة 12 فنية بقلبه معتبرة، ثنيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطيع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فعلما، ورفعه من كل ركن منهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: فرائض الصلاة 12 فنية بقلبه معتبرة. الناظم رحمه الله اللي يتكلم عن فرائض الصلاة وأخبر بأنها 12، أولها النية، والنية معناها أن يقصد بقلبه الصلاة، ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها إلا للموسوس، ورفضها مبطل، رفض النية مبطل. الرفض هو تقدير ما مضى من العبادة كالعدم، وإذا تلفظ الإنسان بالنية وخالف لفظه نية مثلا الواقعة، فإنه يعتبر اللفظ تعتبر النية ولا يعتبر اللفظ. مثلا الإنسان إذا كان في يوم الخميس ثم قال بسم الله صلاة الظهر يوم الأحد مثلا، هو في يوم الخميس قال صلاة الظهر يوم الأحد مثلا، فإنه قد خالف الواقع لأنه في يوم الخميس وليس في يوم الأحد، فإن صلاته لا تبطل بذلك، لأنه المعتبر العقد كما قال الشيخ علي رحمه الله، وإن تخالفها فالعقد، معناه إذا اختلفت نيته مع لفظه فالمعتبر العقد وليس المعتبر اللفظ. قال: ثانيها تكبيرة الإحرام، معناها الفرض الثاني من فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام. وهذه الإضافة تكبيرة الإحرام إما أن تكون إضافة بيانية معناها التكبيرة التي هي الإحرام، وإما أن تكون إضافة مصاحبة معناها التكبيرة المصاحبة للإحرام، وإما أن تكون إضافة بعض بناء على أن التكبير بناء على أن الإحرام مركب من التكبير والنية. وتكبيرة الإحرام لا يجزئ منها لا يجزئ من ألفاظ من أسماء الله عز وجل إلا الله أكبر، فلا يجزئ غير هذا اللفظ، غير هذا اللفظ لا يجزئ. إذن تكبيرة الإحرام من فرائض الصلاة، وسميت بذلك لأن صاحبها يدخل في حرم الصلاة، وأنه يحرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة. ثم قال: للفذ والمأموم والإمام، معناها تكبيرة الإحرام يقولها الفذ والمأموم والإمام. فالمأموم إذا شاء مثلا ووجد الإمام راكعا فقال الله وهو قائم، ثم قال أكبر وهو راكع، فإن تلك الركعة صحت صلاته، واختلفوا في تلك الركعة هل يعتد بها أم لا. ثم قال: ثالثها قراءة بالحمد. الفرض الثالث أن يقرأ بالحمد معناها بالفاتحة، وقد اختلف العلماء فيها، قيل تجيب في كل الصلاة، وقيل تجيب في جلها فقط، قيل تجيب في الكل وقيل تجيب في الجل، وقيل تندب في الجل وتجب في الأقل، والعكس فيها أقوال للعلماء هي الفاتحة. والمشهور بعد المذهب لأنها تجب في الكل معناها في كل الصلاة. ثم قال: على الإمام وحده والفرد، معناها الفاتحة يقرأها الإمام وحده، والفرد معناها أحد يصلي وحده، معناها المأموم يقرأ الفاتحة، مثلا كان يصلي خلف الإمام فإن الإمام يحملها عنه. ثم قال: ثم قيام فيهما إن تستطيع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فعلما، ورفعه من كل ركن منهما. كذلك من فرائض الصلاة القيام استقلالا، أن يقوم الإنسان فيهما، معناها لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب، قيام لقراءة الفاتحة واجب. قيل اختلف العلماء في القيام للفاتحة، هل هو واجب بذاته أم أنه يجب تبعا للفاتحة؟ لأن يقول عن القيام أنه واجب لذاته، يقعد حد قاعد إلى ما قد يقرأ الفاتحة واجب عليه يقوم به، القيام واجب لذاته. وإذا قلنا بأن القيام واجب مثلا تابع للفاتحة، أنه يتحد تقريبا ما يعرف الفاتحة ولا قد يقرأها، فإنه يسقط عنه القيام لسقوط الفاتحة، مع أنه يجب تعلمها، إذا لم يستطع تعلمها فإنها تسقط عنه ولا يأتي ببدلها، تسقط عنه. توفق الشيخ علي رحمه الله نص على أن الجاهل ما قد يقرأ الفاتحة أنه يرتو شوي لا وقف، مضي ساعة شوي واقف حتى لا يتهم بالجهل، ما تشوف الناس أنه لا يجي واقف جراكة فتتهمه بالجهل. ثم قال: ثم قيام فيهما، أي في قلنا في تكبيرة الإحرام والفاتحة، أن يقوم فيهما، قم فيهما صغيرا إن تستطيع. إذا لم يستطع القيام واقفا فإنه يقوم باستناد، ثم استند ثم استناد. إذا لم يستطع القيام استنادا فإنه يجلس إلى عاد ما يقدر يقعد باستناد، إلى عاد ما يقدر يقعد باستناد فإنه يضطجع. القيام استغلالا والقيام باستناد، والجلوس استقلالا والجلوس باستناد، هذه المسائل الأربعة يجب الترتيب بينها. إذا جلس مع قدرته على القيام باستناد فإن صلاته تبطل. بعد ذلك إذا لم يستطع الجلوس باستناد فإنه يضطجع، معناها يتكي. وأحوال التكي ثلاثة، معناها والله أربعة، على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهره. وهذه الترتيب بيناتها ما هو يرتو إلى عاد مثلا تاكي يصلي على الزر العربي، لينعود ما يجد يصلي على الزر العسر، لينعود ما يجد يصلي على ظهره. يغير مثلا إذا صلى على جانبه الأيسر مع قدرته على الصلاة على جانبه الأيمن صلاة صالحة، لأن الترتيب بين هذه المسائل ما هو واجب، ترتيب بيناتها من دو فقط. ويجوز له الصلاة يغير في حالة الاضطجاع، يكون مثلا رؤوس رجليه تعود رجلاه إلى القبلة، وإذا صلى على بطنه معناها صلى تقريبا هو على بطنه، معناها ظهره هو الفوقاني والبطن هو تحت، والبطن هو تحتاني، معناها ممطح، فإن هامته معناها رأسه يكون إلى القبلة. قال: ثم الركوع. كذلك من فرائض صلاة الركوع، والركوع في اللغة هو الانحناء، وكما قال أحدهم: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم عصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. كذلك السجود، والسجود هو مس الأرض أو ما اتصل بها بالجبهة أو بالأنف، كذلك رفعه من كل منهما، رفعه من الركوع واجب ورفعه من السجود ملي واجب.